باب الرهن. قدم هذا الباب بذكر ضابطه فقال: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. بدأ بذكر الضابط فقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذا الضابط مضطرد منعكس. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. في ماذا؟ قال: في الديون. إذا كانت هذه الديون مستقرة استقر ثبوتها في الذمة، وسيأتي شرح ذلك. قال: الرهن في اللغة الثبوت، وقيل الاحتباس والحبس، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة، كل نفس بما كسبت رهينة يعني محتبسة. وفي الشرع جعل المال وثيقة بدين، وثيقة يعني موثقا مربوطا مقيدا بسبب الدين، الباء هنا باء السببية. والأصل فيه يعني الأصل في دليله أو دليله الكتاب والسنة، قال تعالى: فرهان مقبوضة، فأثبت الله تعالى بها لفظا. وفي السنة ما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام رهن ذرعا عند يهودي على شعير لأهله صلى الله عليه وسلم. طبعا رهن درعه صلى الله عليه وسلم عند اليهودي هذا له معنى نفيس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه إن أخذ من المسلمين لم يقبلوا الرد، وإنما سيكرمونه به، فارتهن أو رهن درعه عند اليهودي لأنه يعلم أن هذا اليهودي سيطالبه به ولن يتركه. قال: ثم المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق، يعني الغرض من الرهن، ما هو هدف هذا الرهن؟ عقد الرهن هو عقد وثيقة من العقود التوثيقات. قال: ثم المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق، يعني عند المجيء إلى وقت الحق واستيفاء الحق منها، استيفاء يعني التوفية أو الأخذ، أخذ الحق. ولهذا قال الشيخ: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ومقتضاه يعني ما يفهم منه أو دلالته بالاقتضاء أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، وذلك كرهن الموقوف ورهن أم الولد لأنه لا يجوز بيعها، والموقوف لا يجوز بيعه وما أشبه ذلك، ورهن الخمر لعدم ماليته فلا يصح رهنه، وهو كذلك لفوات المقصود منه. ثم شرط المرهون كونه عينا على الراجح، لابد أن يكون هذا الرهن، هذا الشيء المرهون يعني عين، فلا يصح رهن الدين الذي في الذمة، لأن شرط المرهون أن يكون مما يقبض، فرهان مقبوضة، هذه دليل والآية. ها أنت لي مدين وثم أجل هذا الدين رهنا؟ نعم رهن الدين. نعم، لأن شرط المرهون أن يكون مما يقبض، فرهان مقبوضة، والدين لا يمكن قبضه إلا بالاستيفاء، وإذا قبضه خرج عن كونه دينا، يعني إذا قبض الدين خلاص ما صار دينا، صار عينا. ويشترط في المرهون به، إذن عندي مرهون وهو الذي يوضع رهنا الذي يحبس ليستوفى الحق منه عند تعذر وفائه. شيخ، هذا خرج كونه دينا هذا غريب، ماذا حدث به؟ إذا هو مدين عليه بعض الدنانير مثلا، هو جعله رهنا، يعني خرج من إذا قبضه، إذا أنا كنت مدينا لك وأعطيتك هذا أعطيتك هذا الدين، إذا قبضه المرهون به إذا يكون عندنا، هذا شيء آخر بقى الآن نتكلم عنه، واشترط في مرهون به، هذا الذي نتكلم عنه الآن. قلنا أن عندنا مرهون هو الشيء المرهون، واشترط فيه أن يكون عينا، يتكلم عن المرهون به، المرهون به يشترط أن يكون دينا، خلاص. هذا مرهون العين الذي يدعى في رهن صح؟ لا مرهون به. لا أنا ما أنت أنا عندي عقد الرهن. عقد الرهن؟ لا أنا بس أسأل عن كلمة مرهون به هو عين. أنا أريد أن أوضحه لك. يعني حتى أوضح لك المرهون به. المرهون به هو الدين. خلاص؟ المرهون به هو الدين. فيشترط في هذا الدين أن يكون دينا مستقرا. ما معنى الاستقرار؟ أن يكون دينا لا يقبل السقوط الاستغناء عنه. واحترز الشيخ بالدين عن العين، فإذا كان المرهون به عينا لا يصح، المرهون به لا يكون عينا وإنما لابد أن يكون دينا، فلا يصح الرهن على العين كالعين المغصوبة والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة. لماذا؟ قال لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة، ولا يتصور استيفاء العين من العين. مفهوم هذا؟ هو يقول لابد في هذا المرهون، المرهون به، المرهون به يعني الشيء الذي وضعت لك الرهن من أجله. مثاله قال والله يا شيخ أبيعك هذا القلم بعشر جنيهات بالأجل، تأتين عشر جنيهات بعد أسبوع معي؟ نعم. يبقى هذه العشر جنيهات دين ولا ليس الدين؟ دين. دين. فأنا أقول لك إذا سأتيك بالعشر جنيهات بعد أسبوع، تقول لي نعم لكن أريد منك رهنا. رهن. إذن لابد أن آتيك رهنا وهو عين، وهو عين. أقول لك هذه الساعة رهن عندك. إذا لم آتيك بالبيع بالدين اللي هو العشر جنيهات دين هذه، إذا لم آتيك به في موعده هذه الساعة بعها وخذ منها العشر جنيهات. إذا هذه الساعة مرهون وهذه العشر جنيهات مرهون به، مرهون به. قال يشترط أن يكون هذا المرهون به دينا مستقرا، يعني لا يقبل السقوط. ما أنت يقول لك خلاص لا أريد البيع، لا خلاص تم البيع نفذ خلاص، فإذا لا يكون هناك خيار في إسقاطه. ولذلك قال احترز يعني هذا الذي ذكره من قوله دين قيد للاحتراز، قيد للإخراج، قيد للإخراج. والأصل في القيود أنها للإخراج، التعاريف إذا اشتملت على قيود فالأصل فيها الإخراج. يقول هذا الدين لا يكون عن عين، يبقى إذن لا يكون الرهن الشيء المرهون المرهون به لا يكون عينا، لابد أن يكون دين. فلا يصح الرهن على العين رهن على عين كالعين المغصوبة. مثاله الآن هو غصب مني شيئا، مفهوم؟ ما معنى غصبه؟ أخذ يعني قوة، أخذ شيئا قهرا، غصب قطعة أرض ثم قال هذه العين هي هذه الأرض عين مغصوبة، قال لك سأجعل في مقابلة هذه العين رهن، يصح؟ تقول لا يصح، لأن الرهن يكون في مقابلة دين والآن هو في مقابلة عين، لا يصح. يشترط أن يكون الرهن في مقابلة دين ليس عين بعين، ليس عين بعين. قال والمستعارة استعرت منك الهاتف لأستعمله ثم أقول لك أضع لك في مقابلة هذا الهاتف المستعار رهنا، تقول هذا لا يصح، كنا دين. دين لا بد أن يكون هناك دين، وهذا ليس دين هذا عين. هو يقول هكذا فلا يصح الرهن على العين كالعين المغصوبة والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة، جميع الأعيان المضمونة، يبقى عندي عين مضمونة كالعين الموصوبة، عين مضمونة كالعين المستعارة، عين مضمونة كالعين كالقبض كالقرض. قال لأن المقصود استيفاء الدين، هذا المقصود من الرهن، القصد من الرهن هو توفية الدين من العين المرهونة، ولا يتصور استيفاء العين من العين. الآن هو قال أعطيك رهنا في مقابلة العين المغصوبة، هذه عين وهذه عين، كيف تستوفي لي عين من عين؟ ما تعطيني العين هذه، ما المانع أن تعطيني العين المغصوبة؟ إنما نلجأ لهذه الاستعاضة، هذا مكان هذا عين بدين غير موجود، لكن موجود العين التي لي أنا صاحبها، أعرضك الكتاب وأنا صاحبه، فتقول لي أعطيك في مقابل هذا الكتاب رهنا تليفون. طب لماذا؟ أنا لا أريد تليفون، أريد كتابي، أعطيني العين. لكن هو الشيخ الآن يقول لا بس الاستفاء عن بعث، إذا اشتريت منك هذا الكتاب دينا، دين صح، على أنا مدين لك، أنت تأخذ لي قال مصر، أليس هذا عين بعين؟ كيف اشتريت مني؟ فإذا الآن أنت مدين لي بالمال. أيوة. وأين هو الرهن؟ رهن. إذا أعطيك عين هو رهن. أيوة عين رهن. نعم. وأين المال؟ دين في الذمة. فإذا كان الرهن في مقابلة الدين. هو يحسن إذا أخذت الكتاب وأيضا الرهن هو الكتاب صح؟ كتاب هو دينا، أخذ دينا. لا لا لا ليس دينا. هو تكلم الآن عن كتاب أخذ استعارة عارية. أخذ هذا ليس بيع. هو يقول لك هذا. فإذا أنت استعرت مني الكتاب تقول لي سأضع عندك القلم رهن. أقول هذا القلم عين وهذا الكتاب عين، لا يمكن أخذ العين مقابل العين، لا يمكن أخذه، كيف أستوفي حقي من هذا القلم؟ إذا الحق موجود، حقي موجود في هذا الكتاب، واضح؟ لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة، ولا يتصور استيفاء العين من العين. وقيل يجوز كما يجوز ضمانها، قيل ضعيف. وقوله إذا استقر ثبوتها، إذا كانت هذه الديون مستقرة، قال يقتضي، يعني يفهم منه بدلالة الاقتضاء أن الدين قبل استقراره لا يصح الرهن به، وهو كذلك. يبقى إذن الدين قبل أن يستقر لا يصح الرهن به وإن كان لازما. هنا الشيخ رحمه الله يتكلم معنا في قضية كبرى نحتاج إلى تهيئة للذهن. يقول أنا عندي دين مستقر وعندي دين لازم. المستقر الذي ليس هو عرضة للسقوط، اللازم هو الذي لا يدخله الخيار. لا يدخله الخيار، كان لازما لا خيار فيه. لا خيار فيه. قال أن الدين قبل استقراره، الاستقرار هنا بمعنى أنه غير قابل للسقوط. طيب قبل استقراره يكون قابلا للسقوط، لا يصح الرهن به وإن كان لازما، وإن كان لا خيار فيه، وليس الأمر كذلك. يبقى كأن الشيخ يقول الشرط الذي قاله الشيخ من وجود الاستقرار ليس هو المعتبر، إنما الشرط اللزوم، قال لا بد أن يكون لازما، هذا هو الشرط. ما معنى لازم؟ يعني لا خيار فيه. ما معنى مستقر؟ يعني لا يدخله السقوط. طيب فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم يستقر وإن لم يكن مستقرا. مثل ماذا؟ مثل دين السلم، دين السلم. دين السلم دين لازم، يعني لا يدخله الخيار كما تقدم معنا في آخر مسألة في كتاب في الباب السابق. وإن لم يستقر، وإن لم يكن مستقرا لأنه عرضة للسقوط. وكذلك يصح بما يؤول إلى اللزوم، يعني مصيره إلى اللزوم، هو ليس لازما الآن لكن سيكون لازما. مثل ماذا؟ قال كالثمن في زمن الخيار. مشتري اشترى سلعة بمئة جنيه، هل هذا الثمن لازم؟ قال نعم لازم. طب نحن الآن في مدة الخيار، في خيار المجلس، قال هو لازم يلزمه الثمن لأنه يؤول إلى اللزوم، سيصير لازما بعد انتهاء الخيار. ويبقى إذن الذي يعتبر، وهذا هو المعتمد في المذهب، الذي يعتبر والذي عليه الشيخان الرافعي والنووي أن الدين لابد أن يكون لازما، خلاص. فإذا لا يصح الرهن بدين الكتاب، في دين الكتاب. ويشترط في الدين أن يكون معلوما لهما للراهن والمرتهن، الدين معلوما للاثنين. قاله ابن عبدان، له كتاب في الفقه اسمه شرائط الأحكام، من علماء القرن الخامس، ابن عبدان. قاله ابن عبدان لعله في كتاب هذا شرائط الأحكام، وصاحب الاستقصاء وأبو خلف الطبري، خلاص. وجزم به ابن الرفعة، وهي مسألة حسنة مهمة ولم أرها في الشرح ولا في الروضة. قال الشيخ لم أرها في الشرح ولا في الروضة، دليل على أنها كلمة أو مسألة فاتت على الشيخين رحمهم الله، والله أعلم. للراهن يعني الذي قام بوضع الرهن أن يرجع في هذا الرهن ما لم يقبضه المرتهن. قبض المرهون أحد أركان عقد الرهن، يبقى عندنا في عقد الرهن راهن هو الذي يضع هذه العين وثيقة بدين، يضع العين. مثلا أنت تشتري شيئا من شخص بثمن آجل ليس عاجل، فيقول لا أبيعه لك حتى تضع عندي رهنا، فتقول الله أضع عندك هذه الساعة حتى أتيك بالثمن، هذا الرهن. قال هذا الراهن يجعل هذا الرهن، وهو عين لا بد أن يكون عينا لا يكون دينا، قال أن يجعله عند المرهون. قبض المرهون أن يقبضه أحد أركان عقد الرهن في لزومه. إذن عندي أركان عقد الرهن من جهة العقد، وأركان عقد الرهن من جهة اللزوم. قال هذا القبض ركن في اللزوم. ما معنى اللزوم؟ يعني عدم إمكان العودة، لا يستطيع أن يعود، لا يستطيع أن يرجع، يخرج خيالة. نعم لا يستطيع، ليس له فسخ في لزومه، يعني لزوم عقد الرهن. فلا يلزم، يعني لا يلزم عقد الرهن إلا بقبض المرهون. ما الدليل؟ قال الله تعالى فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة يعني تم قبضها، خلاص. وصفه بالقبض فكان شرطا فيه كوصفه الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة. يبقى مثله مثل الآيات التي جاءت بوصف الرقبة بأنها مؤمنة، ها؟ عتق رقبة مؤمنة، يبقى وصف الرقبة يعني العبد هذا أن يكون مؤمنا، ووصف الشهادة بالعدالة، أشهدوا ذوي عدل فاستشهدوا ذوي عدل منكم، عدل، يبقى وصفه بالعدالة، يبقى جعله شرطا، جعله شرطا فيه. قال فلو رهن ولم يقبض أو ولم يقبض فله فسخ ذلك، خلاص له أن يفسخ، يبقى عقد جائز. رهن ولم يجعل هذا المرهون مقبوضا له أن يفسخ، يعني للراهن له، الضمير هنا يعود على الراهن، لأنه قبل الإقباض عقد جائز من جهة الراهن، من جهة الراهن. ما معنى عقد جائز؟ هو في مقابلة العقد اللازم، يعني يجوز له أن يختار الفسخ، فله الرجوع فيه، يعني له الرجوع في الراهن كزمن الخيار في البيع، مثل زمن الخيار. قال فإذا قبضه، يعني أقبض، الصواب هنا أن يكون أقبضه، عندك أقبضه ولا قبضه؟ قبضه. فإذا قبض، فإذا قبض، عندي قبضه، الصواب أقبضه أو قبضه. فإذا قبض يعني قبض الشيء المرهون لازما، صار لازما على الراهن، وليس له حينئذ الرجوع للزوم العقد، يعني صار العقد لازما لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز الرجوع فيه. جميل. طيب كيف يكون هذا الرجوع؟ قال ثم الرجوع قد يكون بالقول، يرجع في الرهن بالقول، يقول لا رجعت في الرهن قبل القبض، هذا كله قبل القبض، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. كيف بالفعل؟ أنه يتصرف في المرهون، يعني هو قال هذه الساعة رهن، قبل أن يقبضها المرهون له، قبل أن يقبضها قال لا رجعت في الرهن وخلاص ليس رهن، أو تصرف فيه كأن باعه، أتى بهذه الساعة وباعها لشخص آخر، فلما باعها وتصرف فيها بالبيع أبطل الرهن. شايف لو عندك ساعة أنت راهن صحيح، وأنت من الراهن له، الراهن هو صاحب الساعة خلاص، الذي عليه دين خلاص. قال وليس له حينئذ الرجوع للزوم العقد، ثم الرجوع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فإذا تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك بطل الرهن. إذا تصرف بما يزيل الملك، ما معنى إزالة الملك؟ يعني أخرجه من يده، أخرجه من تحت يده، لم يصر مالكا له. مثل ماذا؟ قال سأعطيك صور، كالبيع باعه، واحد، اثنين، الإعتاق، أعتقه عبد وأعتقه، كان يجعل هذا العبد رهنا، ثم قال هذا العبد حر لوجه الله، خلاص لم يصر رهنا، بطل الرهن. وجعله صداقة، الآن شخص قال أريد أن أجعل هذه الساعة رهن، ثم إذا به يتزوج ويجعل هذه الساعة هي الصداقة، هي المهر، بطل الرهن لأنه تصرف فيه. أو أجرة، دفع بهذه الساعة أجرة كانت عليه، بطل الرهن. أو رهنه عند آخر، جعله رهنا عند شخص آخر، بطل الرهن. وأقبضه، يعني جعله رهنا وأقبضه للآخر، يعني شايفين الرهن هو عند آخر، عليكم السلام، نرضى الله فيك، رهنه عند آخر. الآن أنا أقول لك هذه الساعة رهن لك، ثم قلت لك قبل أن تقبض لا لا لا أريد أن تكون هذه الساعة لك، جعلتها رهنا عند رينات وأقبضتها له، خلاص تحول، تصرفت فيه، إذا هذا الرهن بطل، ليس رهنا لأني رجعت في الرهن. كيف رجعت؟ بالفعل، أني جعلته رهنا عند آخر وأقبضته للآخر، أقبضته جعلته مقبوضا له، إذا بطل الرهن. أشوف عندي تشوشة، هذا المرهون إذا دخل قبض، يعني المرهون بعد ما قبض تصرف فيه الرهن، لا قبل القبض، قبل القبض، كل هذا كلامنا قبل القبض. قال وليس له الرجوع حينئذ، يعني بعد القبض، أما قبل القبض له أن يتصرف فيه، يمكن أن يرجع بالقول، يمكن أن يرجع بالفعل، بالفعل أن يتصرف فيه ببيع، بعتق، برهن عند آخر، بهبة، بجعله صداقة، كل هذه أمثلة. قال أو وهبه، أعطاه هدية وأقبضه، فكل ذلك رجوع، ومعناه أيضا هناك أشياء كثيرة جدا. قال ولو أجر المرهون فهل هو رجوع؟ أجره، جعله مؤجرا، الآن قال له أريد أن أجعل لك هذه السيارة رهنا عندك رهن جميل. فإذا به يؤجر السيارة يأتي شخص يقول أؤجر لك هذه السيارة هذه الإجارة أفسدت الرهن ولا لم تفسده؟ قال فيه نظر في تفصيل قضية الإجارة في تفصيل صورتها واضحة. رجل جاء لشخص على دين قال أجعل هذه السيارة سيارتي هذه عندك رهنا ولم يقبضه المرهون له لم يقبض يعني لم يأخذها خلاص وإنما قبل القبض قبل القبض ذهب الراهن فإذا به يؤجر السيارة يقول أنا عندي سيارة أريد أن أؤجرها في اليوم بكذا وجاء شخص قال سأجرها منك تفضل الأجرة سأخذ السيارة وركب السيارة وانطلق هل الإجارة أخرجت الرهن أبطلته ولا ما لم تبطله قبل القبض انتبه لأننا إذا قلنا بعد القبض لا ليس له أن يؤجر قبل بعد القبض لكن قبل القبض الآن قال لو أجر المرهون فهل هو رجوع يعني قبل القبض ينظر إن كانت الإجارة تنقضي قبل محل الدين فليس برجوع قطعا. شيخ هل يبطل شيء لو ما قبضه أصلا لا يعني قبل أن يتحقق هل يمكن أن يكون باطلا؟ نعم الرهن الرهن تحقق من جهة العقد لكن هل تحقق من جهة اللزوم؟ لابد من القبض فإذا قبل القبض يمكن أن يقول الراهن لا أريد أن أجعله رهنا أعطيتني وقت لكي أتي بها صحيح؟ طب ليس وقت ليس وقتا الآن ونحن نتعاقد أنت قلت لي هناك دين مثلا باع واشترى شيئا ولم يدفع الثمن فأنت تقول له إذا أردت أن تأتيني بالثمن في موعده بعد سنة بعد شهر بعد كذا أعطني رهنا حتى أضمن هذا الرهن هو عين وثيقة بدين فإذا أتيتني بالدين الذي لي عليك تفضل الرهن إذا لم تأتني بالدين فأنا سأبيع هذه العين وسآخذ منها حقي ثم أعطيك الباقي هذا هو قضية الرهن قضية الرهن هكذا استيثاق الآن أنا عندي ثقة بأن هذه الفلوس لن تضيع خلاص هذه الفلوس لن تضيع رجل اشترى سيارة ب100,000 فقال له البائع 100,000 متى تأتيني بها قال والله يأتيك بها بعد 6 أشهر قال 6 أشهر مسافة طويلة أعطني رهن أعطني رهن قال عندي رهن شقتي هذه شقة فارغة ليس فيها أحد أجعلها عندك رهنا قال ما في مشكلة أخذ الشقة وأخذ المفتاح وقبض وخلاص الآن هو مطمئن جاء بعد 6 أشهر ب100,000 بها ونعمة تفضل الشقة شكرا لم يأتي ب100,000 يجوز لي أن أبيع هذه الشقة وأخذ منها 100,000 ثم أرد لك الباقي هذه قضية الرهن فإذا فهمت قضية الرهن عرفت ما نتكلم فيه نحن نتكلم في ماذا يقول لك قبل القبض قبل أن يقبض الشقة هل يمكن للراهن أن يرجع؟ نعم يمكن أن يرجع قبل أن أقبضه قبل أن أسلمه المفتاح خلاص؟ يمكن لي أن أرجع؟ يمكن لي أن أرجع بعده لا يمكن خلاص صار لازم بعد أن أسلمه المفتاح شق خلاص ما يمكن لي أن أرجع صار العقد لازما فرهان مقبول صار العقد لازم ما معنى العقد اللازم؟ معنى العقد اللازم هو العقد الذي لا يقبل الفسخ ما تستطيع ما تملك واضح؟ ويبيع بنفسه أو بعد التحاكم يعني بعد التحاكم أحسنت بعد التحاكم لا يستطيع مجرد يعني لا يستطيع مجرد مدة يعني يبيع الصرف صحيح أحسنت بعد التحاكم نحن نقول فقط هذا اختصار بعد التحاكم يرفع للحاكم والحاكم هو الذي يبيع لكن هذا من باب الاختصار فقط التمثيل فإذا هو لم يقبض له الرجوع لم أقبضه الشقة خلاص لي أن أرجع لأن أتصرف. الآن أنا قمت وأجرت الشقة يا شيخ، أجرته قبل أن أقبضه، لأن بعد القبض ما أستطيع أن أؤجره، أجرته. يقول هل هذا التأجير فسخ لعقد الرهن؟ قال انتظر، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال أنا الراهن. أنا الراهن نعم. وأنت أجرت، وأنا أجرت شقتي، هذه شقتي أنا التي سأجعله عندك رهنا، وأنت لم تقبض الشقة. انتبه لهذه الأمور، أنا المالك وأنا صاحب الشقة، وأنا جعلت هذه الشقة عندك رهنا لكن لم تقبضها أنت، ثم قمت بتأجيرها، جئت بساكن تؤجر الشقة، قال وأجره خلاص. هل هذا يبطل الرهن؟ قال لا، فيه تفصيل. إن كانت مدة الإيجار تنتهي قبل موعد الدين الذي لك عندي قبله صحة الإيجار، هذه إيجار صحيحة ولا يبطل الرهن. وإن كانت لا تنتهي إلا بعد الدين، أهو كما قاله ينظر، إن كانت الإجارة تنقضي قبل محل، يعني قبل وقت الدين، حلول الدين، فليس برجوع. الآن أنا لم أرجع في الرهن كما هو، واضح؟ ليس هذا برجوع قطعا. ما معنى قطعا؟ يعني جزما بغير خلاف. عند من؟ عند العراقيين. من هم العراقيون؟ الذين سكنوا العراق ونقلوا مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي له طريقان يوصلاننا إلى مذهبه، طريق عند أهل العراق بغداد تسمى طريقة العراقيين، ليس القديم في الجديد، هذا ليس القديم، هناك طريقان في نقل المذهب الجديد، في نقل المذهب الجديد، طريق يتزعمه العراقيون أهل بغداد ونسميه طريقة العراقيين في نقل المذهب، ينقلون لنا المذهب. وهذه الطريقة لها مميزات تميزه. وعند طريقة أخرى طريقة ما وراء النهر، الخراسانيين أو المراوزة، فنقول طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، طريقة البغداديين وطريقة المراوزة. هذه طرق في نقل المذهب، نقل أقوال الإمام ونقل تخريجات على أقوال الإمام ونقل أوجه الأصحاب، قضية كبيرة جدا. من الذي جزم بهذا؟ العراقيون قطعا، عند العراقيين. ومن مميزات العراقيين أنهم كانوا يدققون في النقل، عندهم دقة في النقل لكن قلة في التصرف، تصرفون قليلا، بخلاف الخراسانيين عندهم دقة في التصرف ويتسمحون في النقل. يبقى هذه مميزات كل طريقة. قال عند العراقيين والمتولي، من هو المتولي؟ أبو سعد المتولي رحمه الله، إمام من أئمة الشافعية، له كتاب عظيم في المذهب يسمى تتمة الإبانة. يسمى إيش؟ تتمة الإبانة. والإبانة هذا للفوراني، هو أتمه وزاد عليه أبو سعد المتولي. قال وقطع به الشيخ أبو حامد والبغوي، أبو محمد البغوي صاحب شرح السنة وصاحب كتاب التهذيب في المذهب، ونص عليه الشافعي. يبقى إذن قال ليس برجوع، من قال به؟ قال هذا قطع به العراقيون والمتولي، وقال به أبو حامد، شيخ أبو حامد، ونص عليه الإمام الشافعي وأيضا البغوي. كذا قال النووي في زيادة الروضة. تعرفون النووي؟ ها؟ النووي معروف صح؟ ما كنيته؟ ما اسمه؟ رينات، ما اسمه النووي؟ إسماعيل؟ ولا زكريا؟ ولا يحيى؟ زكريا. اسمه يحيى وكنيته أبو زكريا، يحيى النووي. كذا قال النووي في زيادة الروضة. والإمام النووي له كتاب الروضة، اختصر به كتاب الرافعي. المهم أنه قال في هذه الكتب، انتهت المسألة. قال عندي مسألة أخرى أو في هذا التفصيل، إن كان الدين يحل قبل انقضاء الإجارة، الدين سيكون أول، الآن هو أجر الشقة، عاد بنا إلى أصل المسألة، أجر الشقة ثم الإجارة تنتهي، يعني أجرها بعد سنة، أجرها لمدة سنة، والرهن ينتهي بعد ستة أشهر. يومين الذي سيحدث أول الرهن أول ثم ستنتهي الإجارة. قال إذا كان الرهن سينتهي أول والإجارة ستكون بعده، لا يجوز. قال فهذا ليس بالرجوع. قال فإن جوزنا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح فليس بالرجوع. برجوع في الرهن، هل هو رجع في الرهن ولا أبقاه رهنا؟ يبقى هذا أبقاه رهنا ليس الرجوع، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى قل هو رجوع، قال قبل محل الرهن فليس برجوع قطعا، قبل محل الرهن. ولكن لو قبضه هل يمكن الرجوع؟ لا خلاص، قبضه لا يمكن الرجوع، الآن هو ما قبضه. فرض المسألة أنه لم يقبض الشق من البداية، قال لك أنا بنقول لك من البداية، من البداية لم يحدث قبض للشق وأجر هذه الشق، فنقول ننظر إن كان هذه الإجارة ستنتهي قبل انتهاء الرهن. انتهاء الرهن؟ انتهاء الرهن. يعني مثلا أنا قلت لك أشتري منك السيارة بمئة ألف وسيأتيك بالثمن بعد ستة أشهر. وهل يحقق الرهن لو هو ما قبضه أصلا؟ صح، ما قبضه، هل يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. يجوز للمالك أن يرجع ولا ما يجوز؟ هو لا يوجد شيء لكي يرجع، هو ما أعطاه. صح، ما أعطاه، بس إحنا تعاقدنا باللفظ، قلت لك سأرهن لك. هل عقد الرهن تم بمجرد الإجابة والقبول؟ قلت أرهن لك، قلت قبلت، قبلت، خلاص تم العقد. هل يلزم؟ لا يلزم إلا بالقبض. يبقى إذن يمكن لي قبل القبض أن أرجع، يمكن لي قبل القبض أن. طب الآن أنا أجرت هذه الشقة، هل هذا رجوع؟ قال لا، ليس برجوع إن كان موعد الإجارة سينتهي قبل الرهن، قبل انتهاء الرهن. متى سينتهي الرهن؟ قال بعد ستة أشهر وأنا أجرت لمدة شهرين بس. إذا أقول ليس رجوع، يبقى إذن هذا رهن كما هو، شقة مرهونة. الشيخ أليس المراد هو نعم رهن هذه الشقة ولكن النفع يرجع إلى رهن؟ نفع شقة يعني هو يؤجر أو يسكن فيه، ولكن والآن لا أتكلم عن قضية النفع، دعك من قضية قبل النفع. قبل أن يقبض لا يستفي شروط الرهن، يعني هو وعد له أنا سأرهن لك شقة بعد وصل نصف سنة وأنت ما قبضته، وأنا الآن بعدما أنت قبضته ثم أنا أخذ منفعة هذه الشقة وأجل وغيره، أليس هو مراد النفع؟ لا، بعدما أنت رهنتك ثم أنا أستفيد منها. لا خطأ، هذا ليس مجرد النفس، هل هذه يجري حكم القبض؟ لا، هنا يتكلم عن قضية القبض، هو الآن يريد أن يفرع لك ويؤصل في ذهنك مسألة وهي من البداية احفظها، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. ما معنى لا يلزم؟ لا يمكن للراهن أن يرجع. قبل القبض له أن يرجع ولا ما له؟ يرجع، له أن يرجع. طب تصرف، التصرف رجوع. شو عندك مسألة؟ رقم واحد، قبل القبض له أن يرجع، بعد القبض ليس له أن يرجع. قبل القبض هل له أن يتصرف؟ له أن يتصرف. طب إن تصرف بالبيع والشراء فإنه التصرف معناه رجوع، والآن أنا أخرجته من ملكي، إذا تصرفت في هذه منفعة، إذا تصرفت في هذا الشيء ببيعه فلا رهن، هو خلص لست مالكا له، فإن تصرف فيه بطل الرهن. يأتي عندنا مسألة، قال إن أجره، التأجير هذا تصرف من وجه وعدم تصرف من وجه. شو الدقة، كيف العقلية هذه الفذة للفقهاء؟ قال تصرف في المنفعة، هو الآن يؤجر الشقة للمنفعة، ولكن الملك لمن؟ ما زال له، فإذا تصرف في منفعتها وملكه باقي ثابت. فإذا العلماء الفقهاء اختلفوا، فقهاء الشافعي قالوا إذا أجار قبل القبض، لماذا قبل القبض؟ لأنه لا يمكنه أن يؤجر بعد القبض، هو ممنوع من هذا، مش الرهن هذا منعه من التصرف، الرهن يمنع من التصرف. أنا أعطيتك الساعة رهن، إعطاء للساعة رهن معناه أني أقول أنا لن أتصرف في هذه الساعة طالما في يدك، لا أستطيع أن أتصرف فيها. قضية المنفعة شيء آخر، ما تدخلني في قضية المنفعة، أنا أتكلم عن التصرف. هل يمكنني أن أبيع هذه الساعة وهي في يدك؟ هي ساعتي صح؟ ليست لك، لكن لا يمكنك أن تتصرف بما ينقل الملكية، لا يمكن، ممنوع أنت حتى تتم الرهن، هتتم دفع ما عليك من دين، ادفع اللي عليك من الدين وخذ ساعتك تصرف فيها كيف ما شئت. هذه الرهن وثيقة، وثيقة بدين مرهون به، محبوسة، الرهن من الحبس، حبسناها، جعلها الشارع محبوسة لدى المرهون له. يبقى قضية الدفع، قضية النفع لا تدخلني فيها الآن، لأن قضية النفع قضية أخرى. أتكلم الآن عن قضية التصرف، هل يمكنني أن أتصرف في الرهن؟ نعم، إذا كان قبل القبض، قبل الإيش؟ هل يمكن أن يكون هذا القبض بعد الشهر شهر؟ نعم، يمكن جدا، يمكن جدا بحسب ما اشترط، يمكن جدا. أقول لك أقبضك رهنا بعد شهر، جيد، ما في مشكلة، وأنا الآن في فترة القبض هذه تصرفت فيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لم أقبضك، طالما أني لم أقبض خلاص لم ألزم. أول ما يقبض الرهن خلاص لا أستطيع أن أتصرف، صار الرهن لازم. فهمتم معنا؟ نعم. الكلام الذي يقول أخي رينات لا يمكن أن نفهم الكلام بهذه الصورة، نحن لا نفهم الكلام عشوائيا أخي إخواني الكرام. الفقه لا يفهم بالمزاج، الفقه يفهم بحسب ما كتبه الفقهاء. أنا ما أفهم لك، ما أشرح لك الكلام بحسب مزاجي أنا، والله أنا أقول والله هذا قبل القبض، هذا بعد، هذا لخبطة. الفقه يفهم بحسب ما كتب له. الآن هو يتكلم معنا في قضية، قضية إيش؟ قضية القبض، يريد أن يرسخ عندك أن القبض لازم في عقد الإيه؟ أو ملزم في عقد الرهن، ملزم. واضح أخيرنا؟ قضية المنفعة، هو لا يتكلم معك الآن في المنفعة، سيتكلم بعدين عن المنفعة، تكلم عن المنفعة، المنفعة لمن؟ هذا كلام حديث بعدين يتكلم عن، يمشي مع خطوة خطوة. الشقة التي أجرها وهو قد رهناها، رهناها بمقتضى إيش؟ بمقتضى العقد، عقد الرهن الذي بيني وبينه، لكن أقبضه إياها؟ لا، لم يقبضه. قال إن كان هذا الموعد، موعد الإجارة، سينتهي قبل موعد الدين، نقول ليس برجوع، يعني هو لم يرجع في الرهن، بقي الرهن كما هو قطعا عند العراقيين. طيب إن كان هذا موعد القرض، موعد الإجارة سينتهي بعد موعد الدين، يعني الدين سيحل بعد 6 أشهر والإجارة ستنتهي بعد سنة، قال انتظر بقى، هذا في تفصيل برضه. ما تفصيله؟ قال إن قلنا، وهو الصحيح في المذهب من أقوال أهل العلم، من أقوال الفقهاء المذهب، قال إن قلنا أو إن جوزنا رهن المأجور وبيعه، رهن المأجور، الشيء المأجور المستأجر يعني، وبيعه، جوزنا بيعه، بيع المأجور وهو الأصح، فليس بالرجوع. يعني لو عندك إيجار، عندي شقة أنا مؤجره، هل يجوز وهي مؤجرة قل له هذه الشقة المؤجرة يا شيخ لك دين علي، هذه الشقة المؤجرة الآن هي مؤجرة، رهن عندك، تفضل المفتاح، يصح ولا ما يصح؟ قال الأصح الجواز، يجوز. وبيع المأجور، هل يجوز أن أتصرف في شيء المؤجر؟ يجوز أن أبيع الشيء المؤجر، أنا مؤجر شقة ويجوز لي أن أبيعه في الأصح، من أوجه الأصحاب. قال إن جوزنا هذا فإذا ليس برجوع، قاله فليس برجوع. طب إذا لم نجوزه وهو الضعيف في المذهب، ليس الأصح مقابل أصح، نقول هذا رجوع، يكون رجوع. انتهت المسألة، انتقل إلى مسألة أخرى. قال ولو وطئ الجارية المرهونة، من الذي وطئ؟ لا اوعى تقول هذا. وطئها صاحبها الراهن هو صاحبها. طب يا شيخ هو صاحبها ويطئها كيف ما شاء هو حر؟ نقول له لا، عقد الرهن يمنعه، عقد الرهن يمنعه من هذا. قال لو وطئها، لو وطئ الجارية المرهونة فإن أحبلها يعني جعلها حاملا فهو رجوع، لأنها صارت أم ولد، يبقى هذا رجوع عن الرهن، خلاص ليست برهن. أم الولد لها أحكام، رقم واحد لا تباع، رقم اثنين لا توهب. أحبلها يعني جعلها حامل قبل ذلك يعني. لا أحبلها بهذا الوط الجديد هذا. هل يمكن الآن أنا أعطيتك جارية من عندي رهنا ولم تقبض، انتبه لم تقبض، ثم أحبلها ثم وطئها فحبلت حملت، إذا حملت فإنه يكون رجوع، يكون رجوعا. قال وإن لم تحبلها أو زوجها فليس برجوع، يعني هو وطئها لكن لم يؤثر هذا الوطء فيها شيئا، خلاص ليس برجوع، ليس برجوع في الرهن. قال وقول الشيخ يعني أبا شجاع رحمه الله القاضي أبو شجاع، وللراهن الرجوع فيه يعني في المرهون، ويجوز رجوعه إلى عقد الرهن. ما معنى ويجوز رجوعه؟ يعني يجوز رجوع الضمير إلى عقد الرهن، يعني هو يفهم الكلام من جهتين، يقول وللراهن الرجوع فيه يعني في المرهون، لو أننا نزعنا الضمير في فيه ووضعنا مكانه المرهون صح الكلام، فنقول للراهن الرجوع في المرهون، هذا معنى الكلام. قال هناك معنى آخر أن نرجعه إلى عقد الرهن، قال وللرجوع وللراهن الرجوع في عقد الرهن، يبقى الكلام يحتمل أمرين ولا ما يحتمل؟ يحتمل الأمرين، خلاص الاثنين صحيحين. وقوله ما لم يقبضه راجع إلى المرهون، ليس إلا ما لم يقبضه من؟ المرهون، لم يقبض المرهون مش لم يقبض عقد الرهن، واضح ولا غير ما واضح؟ تعال نفكك العبارات بصورة أوضح. هو يقول انتبه للعبارة، قال للراهن، في قلم هنا، هو يقوله للراهن، للراهن الرجوع فيه، هو لا يتكلم عن هذا، هو ما يتكلم عن شيء إلا على هذا الضمير، خلاص يتكلم. قال هذا الضمير لا احتماليه، الآن يفكك العبارة، معناه فيه يعني في المرهون، فيكون الكلام للراهن الرجوع في المرهون، وهذا معنى صحيح وشرحنا عليه. ويمكن أن يقول فيه يعني في عقد الرهن، مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ واضح؟ الآن سهلة جدا هي، يبقى هو الآن يتكلم معنا في كلمة في الضمير هذا، الضمير هذا يعود إلى ماذا؟ لا للاثنين، إما يعود إلى مرهون إما يعود إلى عقد الرهن، هذا أو هذا، هذا صحيح وهذا صحيح. كأنه يقول لك الراهن إذا لم يقبضك الشقة له أن يرجع فيها في الشقة، الراهن إذا لم يقبضك الشقة المعنى الثاني له أن يرجع في عقد الرهن، أصلا ينتهي عقد الرهن لك ما في رهن. ويقصد يعني إذا عقد الرهن يعني فسخ عقد الرهن، أحسنت، فسخ عقد الرهن، خلاص فسخ عقد الرهن، له ذلك ولا ليس له؟ له، يعني ما لم يقبضه، ما لم يقبضه، يبقى الاثنين صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، الاثنين معنيين صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، جيد ممتاز جدا. طيب يا شيخ تعالى للكلمة الثانية، قال ما لم يقبضه، هذا جملة أخرى، ما لم يقبضه، هو يتكلم عن هذه أيضا، ما معنى الضمير هنا؟ قال الضمير هنا يعود على المرهون، هل يصح عضو على عقد الرهن؟ لا طبعا. يعني عين. طبعا نعم عين. ها؟ يبقى هنا ما لم يقبضه من الذي يقبض هنا؟ قبض لمن؟ المرهون له اللي هو المرتهن. خلاص؟ فيقول المرتهن لم يقبضه، يعني لم يقبض ماذا؟ لم يقبض عقد الرهن، لم يقبض عقد الرهن. يقول له لا خطأ. ايش لم يقبض عقد الرهن؟ في شيء اسمه لم يقبض عقد الرهن؟ غلط، لم يقبض المرهون فقط. قال ما لم يقبضه راجع الى المرهون ليس الا. خلاص؟ لماذا؟ للاستقرار. ماذا يقصد معنى الاستقرار؟ انه اذا لم يقبضه فانه لا يكون مستقرا، لا يكون الرهن العقد الرهن مستقرا. والامر الثاني استقرار ماذا؟ عقد الرهن قد استقر، العقد الرهن نفسه قد استقر، ليس له علاقه بقضيه القبض. مفهوم ولا غير مفهوم؟ عقد الرهن يا اخواني الكرام هو عقد باللفظ، ارهنك قبلت. هل هذا العقد يحتاج الى قبض؟ لا تقول لا ما يحتاج الى قبض. العقد نفسه ثابت مستقر. مستقر يعني ايش؟ ليس قابلا للزوال، استقر. متى يقبل الزوال؟ اذا كان جائزا بالنسبه للراهن قبل القبض، والله اعلم. انتقل الى ما يليه. قال ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. الان يتكلم عن المرهون في يد المرتهن. قال المرهون أمانة في يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن. وهنا قاعدة مهمة جدا. هذه القاعدة تقول ما قبض بإذن صاحبه أو نائبه فإنه يكون أمانة. إذا لو أنا قلت لك يا شيخ عقد الغصب أمانة ولا ضمان؟ على الغصب ضمان. لماذا؟ لأنه لم يقبض بإذن صاحبه لقهر عليه. عقد السرقة أمان ولا ضمان؟ ضمان، لأنه قبض بإيش؟ بغير إذن صاحبه. عقد العارية أمان ولا ضمان؟ أمان. أمان، تقول لي أمان بمقتضى إيش؟ بمقتضى هذا الكلام. لكن الشافعية أخرجوه من الأمان بنص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال رهاء، قال صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة. إذا جاء النص في إخراجها إلى الضمان، لكن الأصل الذي يقبض بإذن صاحبه أو نائبه فإنه يكون أمانة. قال فكان، كان الرهن كالعين المستأجرة. الآن أنا أجرت الشقة، هذه العين المستأجرة في يد المستأجر، أمانة ولا ضمان؟ إذا تعدى هو ضمان. ما لنا شأن بالتعدي الآن، نتكلم عن أصل العقد. الآن أنت استأجرت الشقة، يدك على هذه الشقة، أمان ولا ضمان؟ أمان. لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال الرهن يد المرتهن مثل يد المستأجر سواء من سواء، يبقى يده أمانة وليست يد ضمان. قال فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات. كلمة التعدي تشمل أمرين، إما أنها تشمل فعل ما لا يجب أو فعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب يسمى تعدي. التعدي يشمل أمرين، إما أنه فعل شيئا لا يجوز كرجل مثلا مستأجر شقة أخذ الشاكوش وأخذ يكسر في الحوائط، هل يجوز له أن يفعل هذا؟ نقول هذا تعدي لأنه فعل ما لا يجوز له. أو ترك ما يجب. ترك ما يجب كيف؟ ترك الأبواب مفتوحة والشبابيك مفتوحة، دخل الحيوانات وملأوا الشقة وسرقوها السراق. إيش هذا؟ سرقوا الحوائط وسرقوا النجف وسرقوا هذه الأشياء، نقول يضمن. واضح؟ فلذلك قال فلا يضمنه إلا بالتعدي، وهذا حكم الأمانة كسائر الأمانات. فلو تلف المرهون بغير تعد لم يضمنه. الضمير يعود إلى من؟ من الذي لم يضمن في هذه الحالة؟ المرتهن. المرتهن هو الذي لم يضمن. يبقى إذا أنا وجعلت عنده مثلا حيوان بقرة وأطعمتها أنا وماتت هذه البقرة عنده، يضمن؟ تقول يعني أنا راهن وجعلت عنده بقرة، قلت هذه البقرة راهن وأنا أطعمها أعطيك مالا لتطعمها كل يوم لا أجعلها تموت، وأنا الذي أنفق عليها لأننا مالكها. فماتت هذه البقرة، هل يضمن المتهم؟ لا، لا يضمن، لا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا لأن يده يد أمانة وليست يد ضمن. قال بغير تعد لم يضمنه ولم يسقط من الدين شيء. كأنه يقول لك مش أنت أصلا وضعت الرهن هذا من أجل الدين؟ طب الرهن مات، الشيء المرهون مات خلاص انتهى تلف، فهل يسقط الدين؟ قال لا يسقط الدين، الدين باق كما هو، الدين باق كما هو لأنه وثيقة في دين، فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد، لأنه الضمير يعود إلى ماذا؟ لأنه يعني إيش؟ لأنه يكفي، لأنه ما المقصود بالهاء هنا؟ الهاء تعود على من؟ لأنه الرهن، الرهن ولا المرهون؟ المرهون، المرهون الشيء المرهون، لأنه رهن، نعم لأنه يعني المرهون الشيء المرهون، مرهون رهن ليس نفسه لا نفرق، لأن الرهن ممكن أن يكون على عقد الرهن، فحتى نفرق نقول هذا المرهون، لأنه يعني المرهون. وثيقة، ما معنى وثيقة؟ لا وثيقة ها الضمان، ضمان صح، هذا يضمن لي أن أخذ حقي، نقول وثيقة لضمان أخذ حقك، خلاص وثيقة من الاتساق، كأني الآن أستوثق أتأكد أنك ستعطيني حق، خلاص أنا أخذ حق، خلاص الآن حقي مضمون، إن لم تأتيني خلاص أنا يمكنني أن أذهب إلى الحاكم ونبيع وأخذ مالي، وثيقة. قال وثيقة في دين، فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد، خلاص كما لو أن إنسانا استدان دينا وجاء بضامن قال هذا يضمنني، مات هذا الضامن هل يسقط الدين؟ لا. مات الشاهد هل يسقط الدين؟ لا، لا يسقط، بقي كما هو. قال واعلم، نقرأ، قال واعلم أن المرهون بعد زوال الرهن، بعد انتهاء الرهن يعني، أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إذا تلف إلا بالتعدي. كأنه يقول بقاء ما كان على ما كان، الآن أنا ذهبت عنده ووضعت عنده حيوانا خلاص إلى أن آتيه بالدين، الدين متى سيحل؟ بعد شهر، بعد one month. جئت بعد شهر قلت له كم الدين الذي لك؟ قال 100,000، تفضل 100,000، اعطيته الدين، بقي الحيوان عنده وتركته انا، قلت ان شاء الله ساتي غدا اخذه منك، ذهبت ونمت فمات الحيوان، هل يضمن؟ لا، لا يضمن، قدر الله، قدر الله ما شاء فعل، خلاص لا يضمن، لا يضمن الا اذا تعدى. قال ولو ادعى، مسألة جديدة، قال ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه، هذا شأن الأمانات، المرتهن أمين، هو ادعى أن المرهون قد تلف، الشيء المرهون هذا مات، قال الحيوان هذا وجدته ميت، يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق بيمينه لأنه أمين. وهذا إذا لم يذكر سببا، إذا لم تذكر قال مات قدر الله مات خلاص بدون ذكر سبب يصدق، أو ذكر سببا خفيا، أو ذكر سببا خفيا كأن قال مثلا هذه البهيمة كانت في البيت ها وارتعشت قليلا ثم سقطت، أنا لا أدري لماذا السبب الرعشة، لماذا سقطت، لماذا، سبب خفي. أما إذا ذكر سببا ظاهرا كأن قال لك مثلا حدث حريق هائل في المنطقة، كل المنطقة حدث فيها حريق هائل، حريق نار، وجاءت هذه النار وسرت بين البيوت حتى وصلت إلى البيت الحظير التي فيها الحيوان والتهمته فمات حريقا، نقول هذا سبب ظاهر، سبب ظاهر يعني يراه الناس، نقول له ائتنا ببينة، هل معك شهود؟ ائتنا بشهود، لا بد أن تأتي بشهود لأن هذا سبب ظاهر واضح ليس خفي. فنقول له ائتنا بشهود، لا بد أن يقبل ببينة. قال لم يقبل إلا ببينة، والمقصود بالبينة هنا الشهود، أن يأتي بشهود على هذا الكلام. لماذا؟ قال لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي. السبب الظاهر يسهل إقامة البينة عليه، شو ظاهر بخلاف الأمر الخفي. فإنه يتعذر أو يتعسر، إما أن يكون متعذرا، التعذر هو عدم الاستطاعة، تقول تعذر هذا الشيء، تعذر يعني لم أستطع، العجز. أو التعسر الصعوبة، ها يمكن لكن بصعوبة. فإذا عندي تعذر وعندي تعسر، تعذر يعني العجز وعدم الاستطاعة، التعسر يستطاع لكن بمشقة. مسألة جديدة. مسألة تقول ولو ادعى الرد، من الذي ادعى الرد؟ المتهم. أحسنت، هكذا يقرأ الكلام، هكذا يقرأ الفقه. يبقى أنا وأنا أقرأ الفقه أعرف عودة الضمائر، الضمير البارز والضمير الخفي. لو ادعى من هو من يعني المتهم. ولو ادعى الرد لم يقبل إلا ببينة، لأنه لا تعصر البينة. ما معنى لا تعصر البينة؟ ليس هناك صعوبة أن تأتي تقول لي يا شيخ والله هذا الرهن كان لك عندي، أتي بشهود اشهدوا أني سأرد الرهن. هذا أمر صعب، لا يعصر، ليس هناك عسر. يبقى إذا ادعى الرد قال رددتها عليك، رددت المرهون عليك، نقول له لا يقبل إلا ببينة. هل عندك بينة؟ قال لا. يبقى نقول لك لا، لم ترد أنت، لم ترد، لأن صاحبه يدعي الإنكار، يقول منكر والقول قول المنكر. قال لن يقبل إلا ببينة لأنه لا تعسر، أو لا تعسر للبينة، ولأن المرتهن يعني الضمير يعود إلى المرتهن، قبضه يعني قبض المرهون لغرض نفسه فلا يقبل كالمستعير. واضح؟ يبقى إذن القاعدة تقول من قبض الشيء لغرض نفسه لا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأنه قبضه لغرض نفسه، ربما يجحده ولن يستفيد. مثل المستعير، هب أن رجل استعار منك الكتاب وبعد ما أخذه أسبوع أسبوعين شهر، أين الكتاب؟ قال رددته عليك، هل يقبل؟ قال لا، لأنه ممكن يجحد، يمكن يكون أخذ الكتاب بنفسه، فلا نقبله إلا ببينة. واضح؟ يبقى من قبض الشيء لنفسه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وهذا مهم. يبقى المستعير الآن لما يستعير كتاب ويأتي يرد، ما ترد في الخفاء، لابد أن ترد في الإيه؟ بشهود، تقول اشهدوا أني رددت الكتاب على صاحبي. قال وقول الشيخ إلا بالتعدي بأن يتصرف فيه تصرفا هو ممنوع منه. يبقى هذا نوع من أنواع التعدي. التعدي لغة يعني التجاوز، خلاص؟ تعدى الشيء يعني تجاوزه، كأن إنسانا يتجاوز الشيء المحدود له، يقول هذا الإنسان تعدى، خلاص؟ يبقى إذا تصرف تصرف لا يقبل منه، يبقى هذا نوع من التعدي. وأيضا هناك من التعدي هو ترك ما يجب عليه أن يفعله. وأنواع التعدي كثيرة وهي مذكورة في الوديعة. لماذا هي مذكورة في الوديعة؟ لأنها باب الحفظ. الوديعة في باب اسمه باب الوديعة، خلاص. باب الوديعة لماذا يذكرون هذه المسائل فيها؟ لأنها منوطة بالحفظ، فيذكرون فيها التعدي، وهي أم أبواب الأمانات. قال الله عز وجل في كتاب العزيز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات يعني الودائع. ومن جملتها، من جملة التعدي، الانتفاع بالمرهون. يبقى إذا انتفع، هذا يأتي لك الانتفاع الآن، هو شوف بدأ يتكلم عن الانتفاع، هو هذه مسألة من الانتفاع. هب أن المرتهن أخذ ينتفع بهذا المرهون، مثاله أعطيته سيارة، ففضل يا أخي الكريم سيارة رهن عندك. أخذ هذه السيارة يشغلها ويلعب بها يلف يجري وينتفع بالسيارة. هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالسيارة؟ لا يجوز. إذا انتفع بها وتلفت يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه تعدى. قال ومن جملتها يعني من جملة التعدي الانتفاع بالمرهون بأن كانت دابة فركبها أو حمل عليها وضع عليها الأحمال أو آنية فاستعملها شرب فيها ونحو ذلك. أمثلة كثيرة جدا تفوق الحصر والله أعلم. إذا لم تعدى شيخ هل يجوز لما ينتفع؟ لا لا يجوز أصلا الانتفاع. ليس إلا هو هنا طبعا علته هو مجرد النفع من المراد. صح. كان في ربا وربا يدخل في ربا. ليس قضية من الربا الآن. مثل البقرة. مثل البقرة أنه أخذها يحلبها. لا إذا لا يحلب ممكن يضر في البقرة. يضر في ماذا؟ يعني في حظ يعني كل في سادة يعني. يضرها؟ ضرع. يكمل لازم يعني يحفرها لا لازم نعم. الانتفاع بها عموما أي شيء بقرة سيارة دابة يحمل عليها شيئا رهنته كوبا فأخذ هذا الكوب يشرب فيه الشاي كل هذا لا يجوز. الانتفاع تعدي سبب علة عدم الجواز. لأنه ليس مالكا له هذا فقط استيثاق وثيقة. إذا البقرة هذه الأشياء يطعمها كمان يطعمها المالك. المالك هو الذي يطعمها. سيأتي معنا في النفع. أنا أفهم ماذا يتكلم عنه. هو يتكلم هل إذا أطعم البقرة هل يجوز أن يأخذ لبنها؟ هو الذي أطعم المرتهن. صح صحيح. وهذا يتكلم عن النقص. سنتكلم عن النقص. ما سقط الشيخ هل يقع في المال؟ هو الآن دائن انتفع بسبب دين. لا كل ما يأتي كل ما ينتفع بسبب دين هو ربا عند قاعدة. لا لا لا ليس هذا. الذي عندنا كل قرض جر نفعا فهو ربا. قرض. أما هذا ليس هو دين؟ لا دين هذا ليس. الدين يختلف عن القرض. الدين هناك أحكام للدين تختلف عن القرض. عندنا ربا يجري في ديون صح؟ يجري في القروض. يجري في القرض. يجري في القرض ويجري في البيع. هذا ليس هو من نوع من أليس في هذا الدين من الممكن يقع في ربا؟ يعني أعطيتك دينا أخذت رهن وأستفيد من هذا الرهن أليس هو نفع بسبب الدين؟ ما أنا سأقول لك لماذا نحن نمنع هذا؟ لأن الفقهاء عندهم تنوع في مسألة الانتفاع. ماذا الإمام أحمد مثلا؟ لا أريد أن أدخل معكم في تفاصيل المذاهب وإنما قضية نوضحها إذا كان يعني بالضرورة أن يفهم. مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن المرتهن إذا كان يحلب ويأخذ اللبن وهو الذي يطعم يجوز. فإذا إذا أنت قلت هذا دين وأخذ في مقابلة الدين ربا والإمام أحمد يقول نعم ما أخذ شيئا في مقابل القرض فهو ربا فهذا لا يدخل معنا هنا في نظر الفقهاء. الفقهاء لم ينظروا إلى هذه الجهة. نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى جهة المرتهن من حيث هذه الوثيقة. هذه وقت فقط جعلناها عندك على جهة الأمانة لتأخذ منها ما لك بس فلا تنتفع. لا يجوز لك الانتفاع. الانتفاع يكون إنما بملك وإنما يكون بإذن بالانتفاع. أما هنا لا. قال وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. الآن هو مدين له بمئة ألف فأعطاه خمسين ألف. الرهن باقي كما هو لا يتغير. هو أعطاه سيارة رهن وعليه دين مئة ألف. قال والله شيخ خذ خمسين ألف. الآن رد جزءا من الدين. الرهن هل يتأثر؟ أبدا لا يتأثر أبدا. يبقى الرهن كما هو. الرهن باقي كما هو. قال الشارح جميع العين المرهونة وثيقة بكل الدين واحد وبكل جزء منه اثنين. إذن هي وثيقة بكل الدين. نعم السيارة في مقابلة المئة ألف وأيضا هي وثيقة بكل جزء من هذا الدين، فهي وثيقة بكل جنيه منه. فإذا لا ينفك الرهن أهو، فلا ينفك، يعني لا ينفك، ما معنى ينفك؟ يعني يعود إلى صاحبه، خلاص ينتهي عقد الرهن، ينتهي عقد الرهن حتى يقضي جميع الدين، حتى يقضي الراهن جميع الدين الذي عليه، وفاء بمقتضى الرهن، وفاء بمقتضى الايه؟ لأن هذا هو أصل عقد الرهن، أن يوفي بجميع، يعطي جميع ما عليه ليأخذ الرهن أو ليعود إليه الرهن. مثله هذه الكاف تسمى كاف التمثيل، وحقيقتها أنها كاف القياس، يعني كأنه يقيس هذا قياسا، كأنه يقول لك قياسا على المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم الكتاب، صح؟ عقد الكتابة، ما هو عقد الكتابة؟ السيد مع العبد يكتبه، يعني يكتب كتاب، يدفع كل شهر نجم من الأموال. أيوة هكذا، رجل عنده عبد، اتفق العبد مع سيده، قال أريد أن أكون حرا، قال ادفع لي مال أقساط، فكل ما يعطيه قسط من المال، جزء يعني من المال، يقرب هذا العبد أن يكون حرا، لكن لا يكون حرا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، حتى لو درهم واحد هو عبد، هذا جاء في الحديث. فإذا يقول هذا العبد يدفع يدفع يدفع إلى أن يخلص نفسه بجميع الدين، بجميع دين الكتاب، خلاص. قال وادعى ابن المنذر الإجماع على ذلك والله أعلم. قوله وادعى معناه أو يفهم منه أن الشيخ اللي هو الشارح رحمه الله، الشيخ تقي الدين، يرى أن هذا الإجماع لا يصح، ولذلك قال ادعى. الادعاء لا يكون إلا في شيء غير محقق، أما القول يكون في شيء محقق. الادعاء والزعم، الزعم يكون في شيء كاذب، فيقول زعم فلان كذا، زعم يعني كذاب هو، لكن لا يريد أن يقول لك كذاب. ادعى كأني أقول هذا الادعاء غير صحيح، يبقى كأنه لا يوافق ابن المنذر على هذا الإجماع. ذلك يا شيخ على ذلك، على هذه المسألة أن الرهن لا ينفك إلا بفكاك جميع الدين أو إلا بسداد جميع الدين. فرع، الفرع هو ما كان مندرجا تحت مسألة عندنا في التقسيم، التقسيم المتعارف عليه عند العلماء، يقولون كتاب ثم بعده باب ثم بعده فصل ثم بعده مسألة ثم بعده فرع ثم بعده تذنيب أو فائدة، هكذا يقسمون. الفرع مندرج تحت المسألة التي سبقته، يبقى نفس المسألة ستستصحب معناها في رأسك. قال يصح رهن المشاع من الشريك وغيره وقبضه بقبض جميعه كالبيع. الآن نتكلم عن رهن المشاع، ما هو المشاع؟ المشاع ها من الإشاعة، والإشاعة ضد التعيين، الإشاعة ضد التعيين، كأنه شيء غير معين. مثاله اثنان شركاء في قطعة أرض، شركاء الاثنين، قال لك نصفها ولي نصفها على المشاع، يعني بدون تعيين، نحن لم نعين أي جزء من هذه الأرض، عندنا قطعة أرض بين اثنين، هذه القطعة نصفها لألف ونصفها لباء، أي نصف هو لألف؟ لا ندري، ربما يكون هذا النصف، ربما يكون هذا النصف، ربما يكون هذا النصف، ربما يكون هذا النصف، تسمى مشاعر بغير تحديد، بغير تجزئة، يبقى هذا هو المشاعر. طيب يا شيخ، هب أن رجل شريك ألف جاء إلى رجل اشترى منه شيئا بمئة ألف وقال أعطيك رهنا، قال ما هو الرهن؟ قال لي نصف قطعة الأرض هذه أعطيها لك رهن، نصف قطعة الأرض رهن، يبقى هذا رهن إيش؟ رهن مشاع، نحن لا نعرف، هل يصح؟ قال نعم يصح، يصح رهن المشاعي، يصح الرهن للشريك، يعني ممكن هذا يرهن لبه ألف يرهن لبه، يمكن ويمكن يرهن لرجل آخر أجنبي، يصح رهن المشاعي. كيف يا شيخ يصح رهن المشاعي؟ طب أنا أفرض الآن ما جاء لي من 100,000، ماذا أفعل أنا؟ سترفع للحاكم والحاكم يبيع لك النصف الذي هو ويعطيك الثمن، واضح؟ سترفع للحاكم والحاكم هو الذي سيتولى بيع نصف هذه الأرض، واضح؟ يبقى إذن يصح رهن المشاع ولا لا يصح؟ يصح. يعني جزاك الله خير. ماشي. شائع يعني مثل ليس ظاهر. شائع؟ لا. لا مشاع. مشاع. المشاع قلت لك غير مقصر. هو له نصف هذه الأرض. أي نصف؟ هل النصف الذي بجوار الحديقة؟ قد. هل النصف الذي بجوار النهر؟ قد. هل النصف الشمالي؟ هل النصف الجنوبي؟ نحن لا ندري. هو له نصفه. يصح ولا ما يصح رهنه؟ يصح. خلاص؟ لأنه يمكن استيفاء الحق منه. قال وقبضه، كيف يقبضه؟ قال وقبضه، الآن هو رهن ألف رهن لشخص آخر مشاعا هنا. طب يا شيخ الآن هو يريد أن يقبض، المرتهن يريد أن يقبض، كيف يقبض؟ ماذا يقبض؟ قال يقبض الأرض كلها. يقبض إيش؟ الأرض كلها. قبضه بقبض جميعه، يبقى قبض المشاع بقبض إيش؟ بقبض جميعه. قال وقبضه بقبض جميعه كالبيع، كالإيه؟ كالبيع. يبقى إذن لو أننا بعناه، لو أنه باع فإنه يقبضه بقبض الجميع، واضح ولا غير واضح؟ لو أن الشريك ألف باع فكيف يقبض النصف؟ يقول بقبض الجميع، أنه يقبض الجميع، قبض بجميع. مش هذا الشريك سيظلم؟ نقول ما هو على المشاع، يعني هذان الشريكان مشتركان فيه على المشاع، هذا يمكن يدخل الأرض وهذا يمكن يدخل الأرض، يمنع هو شريك، فكذا إذا جاء أجنبي. مفهوم هذا الكلام أبو مفهوم؟ قال ويجوز، مسألة جديدة هذه، ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه بدينه. يبقى أنا يمكن أستعير أخي رنات، أعرني الكتاب، خلاص استعرته، وأعلم المعير، لابد أن أعلم المعير، وأذهب إلى الشخص الآخر أقول له هذه العارية رهن في الدين. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها وثيقة بدين، لأن الرهن وثيقة، فيجوز بما لا يملكه كالضمان. الضمان يجوز بما لا يملك ولا لا؟ يجوز بما لا يملكه، كأن الضامن ضمان عندك ولا كالضمان؟ كالضامن ولا كالضمان؟ فيجوز بما لا يملك كالضمان، كعقد الضمان، عقد الضمان يجوز يضمن بما لا يملك. مفهوم هذا الكلام غير مفهوم؟ إذن عقد الرهن يمكن أن أستعير شيئا وأجعله رهن، يمكن، لكن بإذن المعير، بإذن إيه؟ المعير، لأن المعير لابد أن يكون عالما بهذا، سأجعل هذا رهن لا مانع. أنا يشك أن هذا المعير كان ضمير صح؟ لا، يقول لك كالضمان، يعني مثله مثل مسألة الضمان، فأنا يمكن أن أضمن شيئا لا أملكه. فهو متبرك يا ذا؟ من المتبرك؟ المعير. المعير ليس متبرك، ليس متبرك، هو أذن له، أذن له في أن يعير، أذن له في أن يجعل هذا الشيء المعار أن يجعله رهن. مسألة، فإذا لزم الرهن فلا رجوع للمالك. فإذا لزم الرهن يعني بالقبض، لزوم الرهن يكون بالقبض، يعني أنا استعرت من أخي رنات الكتاب ثم سلمته للشخص الآخر رهنا وقبضه، هل صار هذا العقد لازما؟ هذا الرهن لازم ولا غير لازم؟ لازم، لازم بالقبض، تقول لي لازم بالقبض، يقول لك إذا لزم بالقبض قبضه هذا الشخص فهل يجوز للملك أن يرجع؟ يجوز للرنات الآن يقول أنا أخذ الكتاب؟ لا بالخيار خلاص لا يجوز للملك أن يرجع لأنه دخل في حوزة من؟ في حوزة المرتهن فلا يجوز فلا رجوع للمالك ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع مسألة جديدة قال ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق سأل هكذا الآن أنا أعطيتك الشقة رهنا ثم أذنت لك قلت يا مرتهن يا صاحب المرتهن بيع الشقة تولى بيعه وخذ حقك منها من الذي قال هذا؟ الراهن قال له هكذا أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق يعني أخذ الحق يعني إلا بإذنه ولا لا يبيع المرتهن مستحيل يبيع إلا بإذنه إلا إذا جاء موعد السداد ورفع إلى الحاكم والحاكم هو الذي يبيع الآن يقول فيها أن يأتي عليه الآن كأنه عقد جديد هو موكل يعني هو أذن له بيعه طبعا طبعا أذن له في البيع فإن باعه بحضرة الراهن صح بحضرته يعني موجود باع الشقة وهو موجود يبقى هذا البيع صحيح ولا غير صحيح صحيح ويستوفي الحق منه وإلا يعني إن لم يكن الراهن موجودا فلا بيع فلا يعني لا يصح البيع لأن بيعه لغرض نفسه فاتهم في بيعه لغيبته لأنه يبيع لغرض إيه لكي يفيد نفسه المرتهن الآن يقول أنا بعت الشقة صبعتها بكم قال والله بعتها ب70 بس هو يبيع لحق نفسه فإذا هو متهم نقول له لا يبقى إذن هذا لا يصح البيع لا يصح البيع لابد أن يكون الراهن حاضرا لأنه متهم في بيعه لغيبته لغيبة الراهن مسألة جديدة هذا إذا كان بلا إذنه بإذنه هذا فاتهم في غيبته أيوه بإذنه لكن لم يكن حاضرا بإذنه يصح البيع لا صح؟ لا يصح البيع الآن هو أذن له الراهن قال خذ هذه الشقة بيعها واستوفي الحق منها فقام المرتهن ببيعها والراهن حاضر صح البيع قام المرتهن ببيعها والراهن ليس بحاضر لكن أذن له وأذن له في الأول خلاص يصح البيع ولا ما يصح لا يصح لأنه متهم في بيعه لأنه يبيع لحق نفسه مسألة جديدة قال فلو قدر الثمن فلو قدر الثمن انتفت التهمة هذه مسألة جديدة لو قال له بيعها بس يا أخي الكريم ما اسمك خضر هو يقول له يا خضر قال له وكذا بيعها ب100,000 بيعها بكم؟ 100 قدر له الثمن قام المرتهن فباعها في غيبته الراهن غير موجود قال والله بعتها لك ب100,000 يصدق ولا من يصدق؟ يصدق خلاص يبقى بيع صحيح لأنه أمين أحسنت هو أمين شيء إذا باع لنفسه هو يشتري هذا الراهن انتفت التهمة إذا قدر له الثمن انتفت التهمة خلاص ما ليس موجود عندي راهن وأنا أشتري لنفسي يعني ما في مشكلة مش هو حدد لك الثمن انتفت التهمة إذا قدر الثمن انتفت الإيه خلاص ما في تهمة الآن إذا لم يحدد الثمن هو متهم أقول له بيع الشقة فباع الشقة قال بعتها ب30,000 واشتراها هو أقول لا هذا لا يصح البيع لأنه ربما يكون اشتراها لنفسه رخيصا مسألة جديدة قال ولو شرط الراهن كون المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الراهن لتأقيته لأنه عقد مؤقت وأصل عقد الراهن أنه غير مؤقت خلاص يبقى إذن هو أقت ما لا يدخله التأقيت كأن الراهن صورة المسألة الراهن قال للمرتهن خذ هذا الراهن وأشترط إذا لم آتي لك بالدين في موعده بيع الراهن نقول هذا شرط فاسد بطل عقد الراهن لماذا؟ لأنك وقدته جعلت له وقتا لو شرط كون المرهون مبيعا للمرتهن مبيعا له، هو الذي اشتراه صار مبيعا له. عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته، ولا يصح البيع لتعليقه، البيع لا يصح تعليقه. يبقى إذن أنت تقول لي عقد، عندي عقدين الآن، عندي عقدين الآن. صورة المسألة قال إذا خذ هذا الرهن، وإذا جاء موعد الدين بعته لك، خلاص خذ هذا الرهن مكان الدين. هذه صورة المسألة. الرهن باطل، لماذا؟ لأنك وقدته، جعلت له وقتا. طب والبيع؟ لسه الشيخ، الدين لا يكون بالوقت، دين الدين مؤقت، الدين في وقت. أنت وأنا اشتريت منك السيارة وجعلت على نفسي 100,000 إلى شهر، وبعد انتهاء الوقت، بعد انتهاء الوقت بقي الدين لا يزيد ولا ينقص، رهن ودين، بقى الرهن والدين عندك. الآن صورة مسألة جديدة، قال من البداية هو اجعل هذه السيارة عندك، ولو جاء الموعد بعد شهر بعت لك السيارة بالدين. بعت لك السيارة بالدين، نقول هذا الرهن باطل لأنه وقته، حدد له وقت. جميل. طب البيع هذا، أليس هذا بيعا؟ قال هذا بيع باطل لتعليقه. يبقى الرهن لا يؤقت، يعني لا يوضع له وقت، والبيع لا يعلق، يعني لا يجعل له شرطا في تعليقه عليه. يقول إذا كان كذا فبعتك، لا، يبطل البيع. مسألة جديدة، قال ولو أتلف المرهون، لو أتلف المرهون، لو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا مكانه، لأنه بدل. أتلف المرهون، تلف، تلف بسبب من؟ من غير سبب، هلاك، ماتت، ماتت البهيمة، وبدل، وبدل صاحبها، قال الله خلص ماتت البهيمة سأجعل لك بهيمة أخرى. يبقى إذن البهيمة الأخرى صارت رهنا مكان البهيمة الأولى، خلاص. قال ولو أتلف المرهون، أتلف يعني هلك بنفسه، وقبض، من الذي قبض؟ المرتهن قبض بدله، صار هذا رهنا مكانه، مكان المرهون الذي تلف، لأنه بدله. ويجعل في يد من؟ قال ويجعل في يد من كان الأصل في يده. من كان الأصل في إيه؟ المرتهن. أي مكان، ممكن يكون الأصل الرهن هذا كان في يد المرتهن، هذا الأصل، وممكن يكون في يدي أنا، أقول لك هو رهن لكن في يدي، أجعله في يدي، وممكن أقول لك هو رهن وهو في يد ثالث، أنا حر، أقول لك هذه السيارة رهن لكن لا أجعله عندك، أجعله عند رينات. مرتهن الله المالك هو الذي يقول هذا، يتفق عند الرهن، يقول والله أنا سأجعل لك السيارة رهن لكن لا أجعله في يدك، أجعلها في يد رينات. يقول نعم خلاص كانت في يد رينات، باقية في يد رينات حتى آمن أن لا تستعمل، ولكن ليس بيد رهن، صح؟ وممكن بيد الرهن، ممكن، ما المانع؟ قال هذه رهن عندي. إذن كيف يستحق وثقة؟ وثقة، أنا ثقة عندك. قال نعم ما في مشكلة، يخليها عندك، اتفق على هذا بحسب الاتفاق بينهم. لو مرتهن ليس راضي، خلاص يبقى لا يفعل، لا يفعل. المرتهن ليس راضي يقول لا، المرتهن لابد أن يرضى. هل تجعل عنده، عند المرتهن، أو تجعل عند أجنبي، أو تجعل عند الراهن، بشرط برضى من؟ برضى من له الحق، المرتهن. فقال لو أتلف المرتهن وقبض بدله خلاص، ويجعل، يعني يجعل هذا الرهن الجديد في يد من كان الأصل في يده، والخصم في دعوى التلف الراهن. من الخصم في دعوى التلف؟ يبقى الراهن، الراهن هو الخصم. ما معنى الخصم؟ يعني كأن الذي يدعي التلف هو المرتهن، من يقابله؟ من الخصم؟ الراهن. يقول له ليست تالفة، أنت أتلفتها، أنت أتلفتها، لأنه المالك، خلاص، لأنه المالك لهذا المرهون. مسألة، لو قال الراهن زدني دينا، وأرهن لك العين المرهونة على الدينين. قال له كده الراهن بيقول له هذا الكلام، أنت لك عندي ألف، مئة ألف، وأنا أريد أن أجعل هذه السيارة اللي ثمنها 200,000 رهنا عندك، زدني في الدين، أعطيني دينا آخر، أعطيني 50,000 دين، زدني في الإيه؟ في الدين، وأجعل هذه الرهنة للسيارة اللي ب200,000 رهنا على الاثنين معا. هذا لم يصح. قال لم يصح على الراجح. لماذا؟ قال لماذا لم يصح؟ لأنه حينما جعل الدين الأول الذي هو استقر، ذلك قال في الأول، في أول الكلام قال لابد أن يكون هذا الدين مستقرا لازما في أول كتاب الرهن، قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها بالذمة. لابد أن يكون الدين مستقرا، مستقرا يعني ثابت، دين ثابت لازم لا يتحرك. لا يتحرك. الآن نحن جئنا بدين جديد، أقول لو اجعل دينا جديدا، هذا لم يكن ثابتا، والأصل في الرهن أن يكون على دين لازم موجود قبل، ولذلك هنا قال لا يصح على الراجح. وطريقته، إذا قال لك وطريقته يعني إذا كان ولا بد يفعل الراهن هذا، نعطيه حيلة، نعطيه حيلة لكي يصح هذا العمل. حيلة، وهل يجوز الحيل؟ عند بعض الفقهاء يجوز الحيل إذا كانت في حلال وليست في استحلال محرم، خلاص؟ ودليلها في القرآن، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس. تعرفون أنتم أيوب عليه السلام لما مرض مرضا شديدا وذهبت زوجته وباعت شعرها فحلف أن يضربها 100 جلدة على هذا الفعل، خلاص؟ طب الآن يوفي بقى النبي بهذا 100 جلدة يضربها وهي أمينة وهي صادقة وهي صالحة يضربها؟ جعل الله عز وجل له مخرج. ما هو المخرج؟ قال خذ بيدك ضغطا، الضغط اللي هو الشمراخ، تعرفون الشمراخ؟ النخل، النخيلة هذه تكون لها أوراق هكذا. وخذ بيدك ضغطا فيه 100 فرع من فروع النخيل واضرب به ضربة واحدة، خلاص وفيت بالقول. حيلة ولا ليست حيلة؟ حيلة، لكنها جائزة لأنها برة أمينة صالحة، خلاص. فيجوز الحيل إذا لم تكن الاستحلال محرم، ولم يستحل محرم، واستحل محرم لا، هو ضربها ليوفي بقسمه. ولذلك هنا قال طريقه يعني هو لم يستحل محرم، كيف يفعل؟ قال واحد، رقم واحد، أن يفك الرهن الأول. يفك الرهن، ما معنى يفك الرهن؟ يعني يعطيه الدين، يعطيه الإيه؟ الدين. الآن أريد أن أجعل السيارة التي ثمنها 200,000 في مقابلة دين مقداره 150,000، والدين الذي له عندي 100 فقط. قال أول تسد الدين فتفك الرهن، تسد الدين فتفك الرهن، فلما تفك الرهن تنشئ رهنا جديدا، تقول أعطني 150,000 على سبيل الدين وأعطيك السيارة ب200,000. وضحت؟ سهلة ولا صعبة؟ جميلة ولا ليست جميلة؟ حيلة، حيلة من باب يعني هذا الأمر حتى يكون عليه. قال وطريقته أن يفك الرهن ويرهن بالدينين، بهذه الصورة يكون صحيحا. انتقل إلى مسألة أخرى، قال ولو اختلف في أصل الرهن أو في قدره. أصل الرهن يعني هكذا حدث الخلاف، قال أنت ما رهنتني شيئا، يقول لك ليس لك عندي رهن، هو أعطاه سيارة، قال ما أعطيتني ولا سيارة ولا ربع سيارة، والمالك يقول أعطيتك سيارة، يبقى هذا أصل الرهن. أو في قدره بأن قال رهنتني هذين الشيئين، رهنتني هذه السيارة وهذه الشركة. من الذي يقول هكذا؟ المرتهن يقول له هكذا، رهنتني هذين الشيئين، فقال الراهن لا بل أحدهما، أعطيتك واحد فقط. صدق من؟ صدق الراهن. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن المالك مصدق بيمينه، صح؟ ولو اختلف في قبض المرهون فقال الراهن أقبضتك وقال المرتهن لم أقبض، خلاص؟ فإن كان في يد الراهن، إن كان الراهن أصلا في يد الراهن فهو المصدق، وإن كان في يد المرتهن صدق، لأن القاعدة تقول القول قول من صاحب اليد، القول قول من صاحب اليد بيمينه. كل هذه قواعد في القواعد في البينات، في الدعاوى البينات. مسألة جديدة، وإن ادعى الراهن أنه غصبه، قال والله هذا المرتهن غصبني، هذا أخذه مني قهرا ولم يأذن له في القبض، ولم آذن له في القبض، فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم، يعني عدم القبض، صح ولا لا؟ صح. والقاعدة تقول الأصل العدم، الأصل العدم. يبقى كل هذه قواعد مقررة عند الفقهاء. قال وكذا، مسألة جديدة، لو قال الراهن اقبضه عن جهة الإجارة أو الإعارة أو الإيداع، اقبضه ولا أقبضته؟ أقبضته؟ أقبضته؟ أيوه، شفت ما شفت الكلام، شفت الكلام بهذه، شوف يعني في على طول في شيء يقول لك العبارة خطأ. هو بيقول هكذا، الراهن يقول أقبضته، أنا أعطيته هذا الشيء القبض على جهة الإجارة أو على جهة الإعارة أو على جهة الإيداع، فإنه المصدق على الأصح. ومن يقول أقبضته؟ الراهن. الراهن لو قال الراهن أقبضته، يعني أقبضته هذا الشيء على هذه الجهات، على أحد هذه الجهات، فيكون مصدقا. قال الراهن أقبضته، أيوة، قال الراهن أقبضته. قال المذكور هي الدائمة، قال ليس قاعدة، ليست دائمة، لكن هنا قال قال الراهن أقبضته، يعني أقبضته أقبضت المرتهنة هذا المرهون على جهة الإجارة أو على جهة الإعارة أو على جهة الإيداع وديعة، فإن المصدق، فإنه المصدق على الأصح المنصوص. المنصوص عن من؟ عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو الذي نص على هذا. فلو قال الراهن نعم أذنت لك في القبض، ولا لكن رجعت قبل القبض، عندك التي سبقت. رجعت قبل، لو قال الراهن أقبضته، ولا قال المرتهن الراهن، صح؟ التي تليها، فلو قال الراهن، فلو قال الراهن نعم أذنت لك في القبض ولكن رجعت قبل قبضك، فالقول قول المرتهن. يبقى الراهن قال أذنت لك في القبض لكن رجعت قبل أن تقبض، الملك يقول هكذا، سنرجع إلى الأصل، إلى الأصل، قال هكذا، قال أنا قبل أن أقبضك رجعت في الراهن أو رجعت في عقد الراهن. وقال المرتهن لا، فالقول قول المرتهن. قول قول من؟ نفي وإثبات وقدم ونفي، صح؟ في أي أو أزن يعني أثبت الإذن ثم نفى الإذن، ولكن رجعت، نعم، قبل نفى الإذن، يعني نفى الإذن، نعم، تقدم الإثبات، صح؟ أن تعارض الإذن مع الثبوت، ليس دائما، ليس دائما هذه القاعدة. يبقى لو قال الراهن المثبت مقدم على النافي، تقصد قاعدة المثبت مقدم على النافي، تقصد هذه القاعدة؟ ليست هنا. فلو قال الراهن نعم أذنت لك في القبض، نعم، لكن رجعت فيه قبل أن تقبض، فالقول قول المرتهن. ولو أقر المرهون، ولو أقر الراهن بأنه أقر بقبضه، لو أقر الراهن بأنه أقر بقبضه، يعني قال هذا الراهن نعم أنت قبضت، ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة، واضح؟ إذن هو يقول نعم أنا أقر لك أنك قبضت المرهون، إذن صار العقد لازما، ثم قال لم يكن عن حقيقة، لم يكن، يعني ما معنى الحقيقة؟ قال كأنه يقول أنا أقبضته لك ليس حقيقة، وإنما أقبضته على سبيل أمر آخر ليس عن حقيقة الله، لشيء آخر أقبضته لك على سبيل الوديعة. خلاص، فله تحليف المرتهن على ما يدعيه على دعواه، مفهوم؟ يبقى إذا قال الراهب نعم أقر أنك قبضت وأني أذنت لك في القبض، لكن إقراري بالقبض لم يكن عن حقيقة إنما كان عن مجاز. فقال الراهب بأنه المرتهن أيوة أقر بقبضه. أيوة هذا أقر بقبضه. ولو أقر الراهب بأنه أقر بقبضه أقر المرتهن أيوة نعم فأنه أقر بقبضه، قال نعم أنا أقر أنك قبضت، ثم قال الراهن لم يكن إقراري عن حقيقة، قال فله تحليف المرتهن على ما يدعيه لكثرة دوران ذلك بين الناس، وهو متهم المرتهن متهم. ولو أذن المرتهن في بيع المرهون فبيع المرتهن، أذن للبائع، لاحظ هنا من الذي أذن؟ المرتهن. أذن لمن؟ أذن للبائع. يبقى من البائع؟ الراهن. ولو أذن المرتهن في بيع المرهون، أيوة المرتهن هو الذي أذن، أذن لمن؟ للراهن المالك. فبيع ورجع عن الإذن، قال لا أنا رجعت عن الإذن، وقال رجعت قبل البيع، وقال الراهن بعده، فالأصح تصديق من؟ المرتهن، لأنه منكر. لأنه منكر، ينكر أن هذا حدث، قال رجعت قبل البيع، فإذا هو المصدق قبل أن يبيع، وهو منكر لحدوثه. الأصل عدم البيع، الأصل العدم، فإذا قال رجعت قبل البيع، فإذا يصدق بيمينه. وأذن المرتهن في البيع المرهون للراهن صح؟ أذن المرتهن في بيع المرهون للراهن؟ كيف؟ الراهن هو صاحبه. أنا عند المرتهن مفردي هنا. المرتهن هو الآذن، هو الذي فعل، فعل الإذن، خرج منه الإذن. قال المرتهن للراهن لصاحب السيارة بيعها وأعطني الدين. فذهب صاحب السيارة اللي هو الراهن وباعها، ثم جاء إليه قال لا أنا رجعت قبل أن تبيع، رجعت في الإذن. قال المرتهن رجعت في الإذن قبل أن تبيع. كيف يبيع المرتهن إذا هو ليس المرتهن؟ كيف أنا ما أقول المرتهن بيع الراهن، ليس كذا الرجوع يا شيخ. من الموكل من المرتهن؟ من الموكل؟ الراهن. الراهن المرتهن أسمى الراهن. الراهن أصيل يا أخي الكريم، الراهن ليس وكيل، هو أصيل نعم بس الراهن أزلى للمرتهن. لا لا ليس هكذا، العكس. نعم نعم، ولكن الذي أذن هو بيع أنت. لا أصل المسألة هكذا، عندنا مرتهن وعندنا راهن. المرتهن قال للراهن بيع السيارة وأعطني حقي، بيع السيارة. فذهب المالك اللي هو الراهن، هو مالك السيارة، يستطيع أن يبيعها ولا يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى إذن المرتهن، أذن له المرتهن. جيد، ذهب باع، ولك كم الدين؟ قال 100,000. فضل 100,000. قال لا، المرتهن قال لا رجعت في الإذن قبل أن تبيع. المرتهن رجع قبل أن تبيع. ولو باع نرجع رجع المرتهن سحر عليه طبعا المرتهن والإذن ولو باع ولا يوجد هناك اختيار ولا اختيار وقف ولا شيء ولا شيء. الحق للمرتهن، القول قول صاحب الحق. لا أنا أقصد لو باع هذه السيارة المالك أستطيع أن أرجع؟ طبعا ترجع وأعطي للمرتهن. لا أستطيع. لا تستطيع. وماذا تفعل؟ أن المرتهن القول قوله، إذا المرتهن يعيد هذه إلى حوزته رهنا، يرفع إلى الحاكم طبعا، والحاكم سيعيدها إلى حوزته، إلى حوزة المرتهن، ويبقى الدين كما هو على الراهن. القول قول المرتهن، قال رجعت قبل الإذن، بس خلاص راجع قبل الإذن. فعل الراهن باطل. يعني قبل أن يقبض المرتهن نقوله ليس قبل النقول، ما لنا شأن بقبض النقود، الآن لنا شأن بالبيع، لنا شأن بالبيع. قال المرتهن بع هذه السيارة، باع خلاص، باع. قال أنا لم أنا رجعت في الإذن في بيعك، أنا رجعت. كيف رجعت لو هو باع؟ لو هو هكذا خلاص أنا رجعت، وأنا قلت للناس حولي أني رجعت في البيع وأنت لم تسمعني، قلت لك أنا راجع في البيع وأنت لم تصدقني وذهبت وبعت. يدعي هذا القول قول من؟ على كل حال، على كل حال. فالأصح تصديق المرتهن. مسألة جديدة، فلو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله، كأنه في هذه المسألة يقول هو المرتهن قال له بيع، فذهب الراهن وباع، ثم قال المرتهن رجعت في البيع، فقال الراهن لا لم ترجع، أنكر أصل الرجوع، قال لا ما في رجوع، أنا أنكر الرجوع أصلا، أنت لم ترجع، فالقول قول من؟ قول الراهن. قال فالقول قوله، لأنه أنكر الإيه؟ أصل الرجوع، والقول قول المنكر، الأصل قول الإيه؟ المنكر. يبقى إذن هذا ينكر أصل الرجوع، قال لا ما في رجوع، يبقى القول قول من؟ قول الراهن. قال ومن عليه دينان، مسألة جديدة، ومن عليه دينان بأحدهما راهن، فأدى أحد الدينين وقال أديته عن دين الرهن، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته. في عنده دينين، خلاص واضح؟ دين بمائة ألف عليك ودين بخمسين ألف، الدين الذي بمائة ألف له رهن والدين بخمسين ألف ليس له رهن، فقام هو بسداد دين أحد الدينين، هذا خمسين ألف وهذا خمسين ألف، وسألناه هذا الدين الذي سددته عنه، قال عن الدين الذي فيه رهن، والثاني قال لا على الدين الآخر الذي ليس له رهن. نصدق من؟ نصدق الراهن. وقال عن دين أديته عن دين الرهن، فالقول قوله قول من؟ قول الراهن. ولكن ما العلاقة بالنية لو هناك دينين عليه؟ وقال الله سددت هذا عن الدين الذي لو راه، قال لا هذا الدين الآخر، قال نيتي عن الدين هذا، نصدقه لأنه أعرف نيته. قال والصحيح آخر مسألة، والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، تعلق الدين يعني ارتباط، التعلق هنا بمعنى الارتباط، الدين مرتبط بالإرث، مرتبط بالتركة. رجل عنده أموال كثيرة وعنده دين لهذا خمسين ألف ولهذا ثلاثين ألف، لما يأتي يورث المال، هل هؤلاء الذين يرثون عنه يرثون الأموال الموجودة والديون لا تورث؟ لا تورث، الديون كمان تورث، حقوق عليه. والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، فتكون الزوائد من التركة للوارث ولا يتعلق بها الدين، والله أعلم. لا تعلق بها يعني بالتركة الدين. يبقى إذن أول ما نذهب إلى الميت، أول شيء نذهب له نخرج الديون، وقبلها التجهيزات، يعني عندك كفن، عندك دفن، عندك مغسل، عندك كل هذا متعلق بهذا الميت. بعد أن نخرج الديون، ديون الآدميين وديون حق الله عز وجل، دين الله حق أن يقضى، من عليه حج خلاص، وبعد ذلك يتبقى المال، نقول هذا المال يوزع على الله أعلم.